فكانت تنادي عليه اثناء الدرس امام الناس كثرة: يا حيوة تعال ضع الحبة للدجاج. فيقطع حيوة الدرس ويذهب ليضع الحبة للدجاج برا بامه ويعود ويقول الحاضرون: ما تغير وجه حيوة، لان مسألة البر لا يعادلها امر. لا يستحي ويقول: أفي هذا المكان، أفي أنا رجل أصبحت في العلم كبارة، أبدا. الإنسان سبحان الله الذي طبع على الأدب طبع سبحان الله العظيم على يعني على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني بالله عليك أنت إذا جئت للمسجد لماذا أدبنا الشرع أن نلبس أفضل ما عندنا وأن نتطيب إن كان عندنا أو نغتسل بسنة الجمعة؟ لماذا؟ لنكون في أحسن هيئة، نكون كالشامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في طريق وغادره سار الصحابة من بعده علموا أن الرسول كان في هذا المكان من طيب رائحة المكان التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يضع يده على رؤوس الأطفال فتبقى رائحة يدي في شعر الطفل جمعة كاملة حتى لو غسلته أمه كل يوم. سبحان الله، هذا بعض الناس يأتون إلى المسجد بملابس النوم والبعض الآخر يؤذي الناس. يا أخي هذا الأدب هو من صلب الشرع ومن صميم يعني الكتاب والسنة، والسلف الصالح كانوا يعني سبحان الله العظيم في هذا الأمر يعني مدارس كبيرة. سبحان الله العظيم، وجب أن نحذو حذوهم. اللهم أدبنا بأدبك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، تهب على العالم العربي والإسلامي في هذه الأيام أعاصير بداية العام الدراسي الجديد أو نسمات العام الدراسي الجديد. هي أعاصير بالنسبة لولاة الأمور الذين يدفعون وعلى المعلمين المهضومين حقوقهم أو مهضوم الحقوق، ونسمات على أصحاب المؤسسات الخاصة الذين يجمعون الأموال. الله أعلم هل هي من حل أو من حل، نسأل الله أن تكون من حل، لأن يعني المغالاة حتى في التعليم يجب أن نرقب فيها رب العباد سبحانه وتعالى. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولتجعل هذه المدارس والمؤسسات زكاة أموالها عدد من الطلبة والتلاميذ المتفوقين والنابهين والتلميذات والطالبات المتفوقات أن يلتحقن بهذه المؤسسات مجانا، لأن هذه هي يعني نصاب الزكاة، نصاب زكاة العلم سبحان الله. لكن للأسف الشديد عندما يهب علينا أو تهب علينا نسمات العام الدراسي بالضبط العالم الإسلامي أو العربي بالخصوص تماما كما يأتينا نتعامل مع العام الدراسي ومع العلم ومع التعليم ومع المؤسسات التعليمية كما نتعامل مع الأعراس والمآتم. كيف؟ في الأعراس بما نهتم؟ فستان العروس، تجهيز الأغراض في البيت، الثريات في السقف، الستائر على المجوهرات، بطاقات الدعوة، القاعة التي نصنع فيها، وننسى تماما أن المطلوب أن نجهز العروسين العريس والعروس لاستقبال حياة جديدة بمعرفة الحقوق والواجبات. اهتمينا بالجناحين أو بالريش الخارجي أو بالرياش الخارجي ونسينا المسألة الأساسية والمنوطة عندما نعلم، يعني كما قالت التابعية يا أبا عبد الله لما تزوجت: أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، فخبرني بالله عليك ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى أتجنبه. يعني المرأة تسأل زوجها العريس الجديد: ماذا تحب من الأمور أصنعه، الذي لا تحب من الأمور لا أفعل. وهكذا أوجزت القضية. وزوجة عوف بن محلم الشيباني في الجاهلية، وتحفظونها جميعا وصاياها العاشر لابنتها، انظر لوصايا هذه الجاهلية قبل الإسلام وانظر لوصايا زوجتك لبنتها عندما تتزوج: إذا قطب جبينه أو لوح أو لمح أو صرح يعني اذا البنت داخل على حرب فداخل على معركة كما فعل باشياعهم من قبل، كما خربت امها. الله يرضى عليك، قل لامها نحن بارك الله فيك رأينا معاملتك معي لا داعي لأن تستخرجي وتستنسخي نسخة أخرى. الله يرضى عليك، دعي البنت إن شاء الله تسعد زوجها، دعي البنت تدع الفرحة على على على فم زوجها أو قلبه. سبحان الله، يعني شبعنا منك يعني أعمالا لا نصائح. الله يرضى عليك، يعني السكوت أفضل. ف نتعامل مع المدارس هكذا ايضا في المآتم، يعني مات الجنازة نجهز القبر، نعم هذا شيء طيب، لكن القاعة التي نستقبل فيها المعزين والصفحة التي سوف نحجزها في الصحف ولننيع الفقيد الى الامة، وسبحان الله العظيم، وكان وكان سبحان الله العظيم. وننسى ان الميت كالغريق يريد حسنة تنقذه او دعوة تدركه. سبحان الله، دعوة تنقذه أو حسنة تدركه ليكون في هذه، لأنه في ورطة كبيرة، فننسى المتوفى ونهتم بأشياء لا طائل تحتها. هكذا في المسألة التعليمية جهزنا الفصول الدراسية، وجهزنا سبحان الله العظيم الملفات التي سوف يدفع بها الآباء والأمهات التكاليف الواجبة في القسط الأول والثاني أو دفعة واحدة، وتبدأ الصراعات ما بين ولاة الأمر وأولياء الأمور والإدارة المدرسية وإدارة المعهد أو الجامعة، والتخفيضات من هنا أو هنا أو هناك. المهم نسينا أن هناك رجل مهم جدا وامرأة مهمة جدا في هذه المنظومة، هو المعلم والمعلمة. إن لم نريحه لن يريح ولدنا، إن لم نعلم ابننا كيف يتعامل مع الأستاذ سبحان الله العظيم فوجب علينا أن نعلمه. إذا لم نعلم ابنتنا كيف تتعامل مع المعلمة، هذا من الواجب أن نستعد به للعام الدراسي الجديد. وكنت أتمنى أن الإدارات التعليمية تعيد مرة أخرى مكانة التربية الإسلامية في المدارس وفي المتوسط وفي الجامعة، لا يستغني سبحان الله التربية الدينية إلى الصف الثاني عشر الثانوية العامة أو البكالوريا، ثم ينتهي بعد ذلك علاقة الولد بالتربية الدينية. وطالب الطب ألا يحتاج إلى دين؟ وطالب الهندسة لا يحتاج إلى تربية دينية؟ وطالب الاقتصاد ألا يحتاج إلى تربية دينية؟ وطالب الإعلام ألا يحتاج إلى تربية دينية؟ سبحان الله. فلماذا نغفل هذا وبعد ذلك نشكو من عقوق أبنائنا وضياع كذا وكذا وكذا؟ لا نلومن إلا أنفسنا، نسأل الله سبحانه أن يجعله عام رشد وخير على أبنائنا وبناتنا إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، كن مع ابنائنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ان اراد بنا والمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا أكرم الأكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أن هذه جمعة مباركة لحضور أستاذنا وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور راتب النابلسي، حفظه الله لنا وبورك في عمره. وهذا يعني إن كانت الخطبة عن الأدب فهذا مثال عملي لأن نتعلم شخصيا أنا هذا الأدب الجم، أن أتكلم وأخطب بين يدي عالمنا الجليل، وهذا من قمة أدبه. أنا أتعلم بما يرضي الله منذ سنوات طويلة من أدب الشيخ قبل أن أتعلم من علمه، فربنا يبارك لنا فيه، لأنه هو تعلمت منه يعني من ضمن ما تعلمت. هذا أول مرة يسمع هذا الكلام، وأنا أعلم أن هذا وصف وليس مدح. شيخ راتب حفظه الله يعلمنا التصالح مع النفس، الواحد يبقى متصالح مع نفسه. تعرفين ليه مقطبين جبينكم انتوا كلكم؟ ها؟ مش متصالحين مع نفسكم. انا من 6 أشهر قررت ان انتوا بس مجرد تيجوا لإسقاط الجمعة، ونستغل الجمعة ان تنتشر على الشبكة العنكبوتية ليستفيد بها الناس. جايين مقطبين الجبين وكل واحد مهموم بهم. يا اخي انت تأتي الى بيت الكريم، هل تعول هما وانت في دار الكريم؟ تخرج الى الارض بعد المسجد، انت ايضا في دار الكريم، هل يحمل الانسان هما في دار؟ يا اخي اذا دعيت الى وليمة عند امير من الامراء او ثري من الاثرياء، شاغل همك وانت رايح انك يا ترى هيجهزوا ايه، لحوم ام اسماك ام خضروات ام خبز، ومن اين يشترون الخبز، ومن اين يشترون كذا؟ هل يخطر بالك وانت ذاهب الى رجل يعني يملك الملايين؟ ابدا. فما بالك وانت في عند الكريم سبحانه، سواء في بيته او في داره. هذه الدنيا هي دار الله عز وجل عمرها وكفل لك الرزق، ربنا كفل لك الرزق. الارملة كانت خيرا منا، عندها 9 يتامى، مات زوجها نجار اشتغل يوم بيوم، فجاراتها دخلوا للعزاء، ماذا تصنعين؟ يعني الباب بتاع الرزق توقف. قالت، شو اسمع الكلام، عهدت زوجي اكالا لا رزاقا، فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. مين فينا عنده يقين الارملة؟ انت عندك يقين لمدة 3 دقائق وبعد ما تخرج بس، اصل الاولاد بكرة المدارس والمصاريف. يا عمي الله اكبر، انت تعبد الغني المغني المعطي الوهاب الرزاق، كفل لك الرزق وانت لا يعني لا دخل لك بالرزق، اوجد الرزق قبل ان يوجد المرزوق، يعني كفل الرزق، قدر فيها اخواتها في 4 ايام سواء للسائلين من قبل خلق الانسان، قبل ما تخلق انت وضع الرزق. فاللي يشك، شوف، اذا بخل غني او اراد ان يبخل بالذي عنده ويظن انه ماله، انا قلت من قبل واقول مرارا وتكرارا ونقول كما يقول علماؤنا الاجلاء، الغني عنده مال من الغني سبحانه وتعالى، غني الارض عنده مال من غني السماوات والارض، اعطاه حق الانتفاع بهذا المال، ده العقد اللي بين الخالق والمخلوق، حق الانتفاع بس، هو له حق انتفاع. ليه؟ لان لما ياتي او تاتي لحظات الموت والنهاية يترك المال كله، صح ولا لا؟ ويحاسب عليه كله. وعمر الله يرضى عليه يقول اللهم اني اعوذ بك من مال احاسب انا عليه في قبري واتمتع به ورثتي من بعدي. فبؤسا لانسان يبحث عن للاولاد عن مال من حرام. سبحان الله، الله يرضى على ابي حنيفة لما كان يتلعثم كما قلنا في قصته الشهيرة وعنده 50 سنة يتلعثم، ربما قطرة لبن من لبن جاريتنا التي ارضعتنا جارتهم يعني ما خرجت مع سبابة ابي. لما ابوه عرف ان الجارية ارضعته نهر زوجته ام ابي حنيفة، وما ادراك ان مالهم حلال، خرجت الجارية خائفة، قالت يا عم دول الناس متطرفين بتاع حلال وحرام، احنا مناش دعوة، انا مالي، انا بعمل فيهم خدمة يشكوا فيها. فوضع والد ابي حنيفة اصبعه في فم الطفل الرضيع 40 يوم ابو حنيفة، فالولد استرجع، رجع ما شرب، وكبر ابو حنيفة وصار علما، فكان يرتج عليه في المحاضرات وفي الدروس، يتلعثم يبحث عن الكلمة لا تواتيه، يقول عسى ان تكون قطرة لبن ما خرجت مع سبابة ابي، في قطرة. والخادم بتاع سيدنا ابو بكر جاء اليه بجرعة لبن، فابو بكر بسم الله شرب، بعد ما شرب قال يا خليفة رسول الله ما سألتني من اين اتيت بهذا اللبن؟ من اين اتيت؟ قال تكهنت لقوم في الجاهلية قبل ما ربنا ينعم علي بالاسلام، كنت اشتغل ايه عراف يعني عند ايه عند جماعة، فمررت عليهم في عرس فاعطوني هذه. يعني لو انت بالله عليك عادي، القصة عادية، ابو بكر يضع اصبعه في فمه ويرجح كل ما شرب، يقول اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. قال هون عليك يا خليفة الرسول. قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. بالله عليك هنا البعد الثالث في القضية، لماذا لم يحتمل أبو بكر اللبن المشكوك في أمره؟ هو مشكوك، ليس يقينا أنه حرام لكن فيه شك. ليه؟ لأن معدته تعودت على المال الحلال فلم تقبل مالا فيه شبهة. وفي ناس لا تنام إلا إذا دخل الحرام في بطنها، والعياذ بالله رب العالمين. يعني فيه ناس لما الحرام يعني يتعود عليه خلاص تتبلد حواسه، فأصبح لا يحل حلال ولا يحرم حرام، خلاص أصبح تعريف الحلال عنده ما حل في يده، بس ده تعريف الحلال. اللي حل في يده يبقى ايه؟ حلال. ياخد ارض اخواته، المحلات، الشركات اللي سبق ابوه، الاموال، يظلم اخوه، يظلم جاره، يظلم الموظف، والعياذ بالله يتآمر على اخر، يظن ان في يدي انه يفقر فلان او يعز فلان. ماذا قال سعيد بن جبير للحجاج لما اراد قبل ان يقتله؟ قال لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. ماذا يقول سعيد في هذه اللحظة؟ ثبات يا اخي. يقول له لو اعلم ان هذا لك ما عبدت سواك. إذا انت تدخل جنة ونار يبقى انت من؟ ها؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله العظيم، الشاب اللي جاء به الحجاج ليقتله، فوقفت امه تبكي، يا ولدي اهكذا تقتل مظلوما؟ يعني تقتل بدون جريرة. قال يا امه، اتحبين ان اقتل ظالما؟ كده هنقتل وكده هنقتل، يبقى نقتل مظلومين احسن، صح ولا لا؟ فالانسان المؤمن الصادق يعلم ان الرزاق سبحان الله، كما قالت المرأة ان مات الاكال فقد بقي الرزاق، خلاص انتهت. بنات حاتم 9، حاتم الاصم، وبعدين قال لهم انا في ناس هياخدوني معاهم كعالم يعني للحج. قالوا وين تروح؟ فين؟ يعني طب ناكل منين؟ ومين ينفق علينا؟ بنت عندها 10 سنوات تحفظ القرآن، عندها يقين. والله المؤمن الذي ليس عنده يقين عامل زي الشيك اللي من غير رصيد، عشان تفهموها يعني. حاكم انتوا بتوع شيكات وكلام من ده، كلها شيكات مردودة. ليه؟ ربنا يسد عنكم جميعا ان شاء الله. راتبه 7 وعايش بمعيشة 20، يا ابني عيش بـ5، لا جهد البلاء. فقالت البنت دعوه، لن يتركنا الا لحي رزاق لا يموت، سيبوه خليه يروح يعني. فسافر مع الحجيج، جاء الليل وليس في بيت حاتم كسرة خبز. طبعا عارف بعد المسجد تحصل حلقات برضو من الواجب اللي يحتاجه البيت. المهم خلينا احنا في اليقين بتاع البنت عشان الله يرضى عليه. فلسفة 2016 ده انا مش عايزة، انا عايز اكلمك عن تاريخ ناصع وادب راقي، وانت من اهل الرقي واهل الادب ان شاء الله نحسبهم كذلك يعني. فحضرة استاذنا لازم اتكلم بادب، سبحان الله. ما هو زي مولا الله يرضى عليك. فجاء الليل ما فيش كسرة خبز، بدأوا البنات وامهم يلوموا مين؟ المشجعة الاولى اللي سفر ابيها، ها اكرينا فالحة انت فين؟ سبحان الله فين؟ قالت تركنا لحي رزاق لا يموت. لحظة طرق الباب طارق، فتحوا الباب، رجل عليه سمات العز على صهوة جواده وحوله كوكب من الفرسان. قال يا اهل البيت، اما عندكم من ماء؟ هو البيت على قارعة الطريق في الـ في الـ في البادية. قالت والله ما عندنا غيره، تسألت الحمد لله ان ايه ده الشيء الوحيد اللي ايه اللي عندنا. شرب واعطى من حوله. بيت من هذا؟ بيت حاتم الاصم العالم المسلمين وامامهم. قال نعم. عنده خرج يعني كيس كده على الفرس، طلع صرة من الذهب والقاها داخل عتبة الايه الدار. انت طبعا هتقول دلوقتي فين البيت ده مولانا عشان نجيب بيت زيه، عشان يمكن ابو جعفر يعدي. مات ابو جعفر المنصور خلبه. المهم ثم قال، اعتقد ابو جعفر المنصور امير المؤمنين، من كان يحب امير المؤمنين فليصنع ما صنعت. بالله عليك حتى لو ما يحبش، حتى لو ما يحبش يعمل ايه؟ ما انظر حتى يعني، ما كانش يدفع، ما حب يدفع ايه؟ خوف يعني تملق. هو كيس اللي معاه كيس ابو حاتم. غادر المكان. ارادت بنات حاتم اغلاق الباب فلم يستطعن من كثرة اكياس الذهب والفضة. البنت بتاع اليقين خلي بالك من الثمرة بقى. جاء ايه لحظة الانتصار. قالت نظرة من مخلوق اغنتنا فما بالكن لو نظر الينا الخالق. هذا اليقين. ادي يا اخي مش تطلع الشيطان يقول لك يا عم ده حاتم يا عم حاتم انت برضو زي حاتم ليه؟ ما هو حاتم ده بشر برضو ويستطيع. شوف اطرق باب الله فما طرق باب الله عز وجل الا شوف ابو جعفر ده له قصه لطيفه مع اعرابي. انفرد بعيد عن راح يصطاد فدخل في الصحراء لقي رجل قاعد امام خيمه قال اسقني. فجاب له شويه ماء جنبه كده في الحراره دي واعطاه. قال له اتدري من انا؟ قال له من انت؟ قال له انا خادم عند امير المؤمنين. قال له يا راجل انت مش تقول. راح دخل جوه جاب ماء بارد شويه مبرد كده بعد ما شرب. اتدري من انا؟ قال يا عم في ايه؟ انت قلت انا خادم. انا قائد عند امير المؤمنين. لا يا عم الموضوع كبر كده. راح ايه؟ جاب له شويه حليب واداله اشرب يا عم. شرب. اتدري من انا؟ قال من؟ قال له انا ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. وطبعا لا في فضائيات ولا حد يعرف الصوره ولا غيره. راح جاب القربه كلها والخذ كي لا تدعي انك رسول الله. ما انت طالع لفوق. طالع فين يا عم؟ خادم وسكتنا، عسكري وسكتنا، قائد اما سبحان الله. سبحان الله ربنا يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. الغني المغني المعطي الرزاق الوهاب هو الله. لا تحمل هم الرزق يا مؤمن. ما طلب منك قال نحن نرزقكم. انت سبحان نحن لما ربنا يقول نحن خلاص يبقى نحن نرزق خلاص. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. عندما كنت انا وانت أجن في بطون أمهات. أي علم أي عقل أي حركة أي قوة أي قدرة أي وسائط أي إجازات علمية مفيش. رزقك من محض فضله من محض الفضل بس الذي يرزقك. يعني التلات أمور اللي حصلوا لسيدنا موسى مع الخضر خرق السفينة وقتل الغلام واعتدال العدل إعادة بناء الجدار حدثت له قبل ذلك في حياته. تقول بعض الكتب هذه يقال من ملح التفسير وليست من حقائق العلم. المهم يقولوا ان الثلاثة دول حصلوا. يا كريم الله لما نهرت الخضر لما اقتلع اللوح بتاع السفينة؟ خفت ان نغرق صح ولا لا؟ قال وعندما امرنا امك ان تلقيك في التابوت وتلقيك في اليم. ها الامكانيات الجسدية اللي عند الرضيع موسى في هذا الوقت ما هي صفر. تمام صح. يا ريت صفر. هي اقل من الصفر لانه يحتاج الى معين سبحان. فالذي نجاك وانت طفل رضيع سبحان الله في الصندوق داخل الماء ضعفك لم يتسبب في غرقك وقوة فرعون لم تنجيه من غرقه. فالقادر هو الله عز وجل. فالقضية دي السفينة انت ليه تعجبت؟ طب ما نفس القضية وانت صغير. المسألة الثانية القتل انت يعني فوكزه موسى فقضى عليه فنفس القضية سبحان الله. وبعدين نفس الجدار فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يا الله هو مجرد اعلن فقره جاءه غنى الله عز وجل. جاءته احداهما. اعلن انت فقرك لله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه؟ ذل لله يا اخي. ووصف الله من باب الادب المؤمنين الاذلة على المؤمنين اعز على الكافرين سبحان الله العظيم. فالمؤمن سبحان الله الاخر ماذا يصنع معنا؟ الاخر يريد ان يوغر صدورنا بعضنا مع بعض حتى نفتقد الى ادب التعامل. في سنة 72 من القرن الماضي رجل يركب قطار الصعيد عندنا في مصر من مدينة اسمها اسيوط. هذه المدينة تبعد عن القاهرة 375 كيلومتر. يعني بس نشرح الايه مسألة عشان تتقارب يعني. فجالس الرجل على

يعني سبحان الله، ماذا قرر فرعون بقرار ملكي؟ بما قرر؟ ما الذي قرره؟ قرر أن كل مولود من بني إسرائيل يقتل، من ضمنهم مين؟ موسى. لكن لسان القدر يقول يا فرعون لن يربي موسى إلا أنت، ولن يربى موسى إلا عندك، ولن يربى إلا تحت رعايتك. 30 عاما متواصلة يمكث موسى كأمير ملكي داخل القصر عشان يدرس نفسية هؤلاء وسيكولوجية هؤلاء، عشان لما يدعوهم يبقى فهم هو بيدعو في من، صح ولا لا، يبقى عارف هو يعني أين يدعو وكيف يدعو. سبحان الله العظيم، لأن الإنسان لما يدرك نفسية من أمامه سبحان الله العظيم. فأنت ثق بالله عز وجل، واعلم أن رزق الله مكفول لك ولأبنائك، وأنت إذا توكلت على الله أو فصلت من عملك يبقى إذن الله يفتح لك بابا آخر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم اجعل عاما دراسيا على الأولاد والبنات إن شاء الله، كل خير ورحمة. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من باب الأدب أن نترفق بأستاذنا برضو، إيه يعني جزاكم الله خيرا، يعني إيه هو يصافحكم ويسلم عليكم، لا داعي للقبولات العنيفة والأحضان الدافئة. السلام عليكم.